هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كلمة رحمة المكتوبة بالتاء اللي يقف عليها بالتاء نافع وحمزة وانتشاء وعاصم دور ايه يقفون عليها ايه بالتاء نافع وحمزة وانتشاء وعاصم اربع دور نافع وضم شدوان وابن عامر وعاصم دور ايه وابن كثير لا يغفر ايه بالتاء يقول رحمة المرسومة تاء كل رحمة المرسومة تاء يعني ثلاثة تقول لا وأربعة بالتاء رحمة يعني نافع وعاصم وكذلك ابن عامر وحمد أربعة دول أولئك يرجون رحمة على كل المرسومة تاء رحمة نعمة سنة لعنة كل إيه قرة معصية بقية كل الآن وضرب ابنك ابنك كل المكتوب بالتاء يقف الأربعة دول عليه إيه بالتاء أولئك يرجون رحمة نافع وابن عامر عاصم وحسن ابن كثير وابو عمرو السائي يقفون بالها من رحمة نعمة عندهم شيء عندهم كله بالها كله بشكل ايه كوشتا رحمة نعمة سنة لعنة بقية معصية جنة كل ايه المكتوب بالتالي يقفون عليه بالها يقفل السائي لو وقف عليه ايه أولئك يرجون رحمة نقف أولئك يرجون رحمة أينما أتى الكلمات المكتوبة موجودات يعني مش كده قال لا كلمات موجودة مثلا رحمة سبعة مثلا نعمة 11 مثلا سنة 5 بقية 1 جنة 1 شجرة برضه 1 كل ايه معروف كل ايه بالتاء جنة نعيم في ايه في الواقع مثلا الشجر التقويم بعد الدخان بس بالتاء كل ما المكتوب بالتاء يعني يقف عليه الاربع العلمان بالتاء والثلاثه اللي قلناهم في بلاء فالثلاثه هم ايه ابن كثير وابو عمرو في الكساء فالسلام يقول ايه يقول ايه رحمه ان شجره الزقوم له ان شجري لو وقف عليه قال ايه تبقى انت تاذن والاربع الباقيين بالتاء يقولون ايه الرسم نعم النافع يقول ايه وابن عامر وعاصم وحمزة دول يتبعون الرسم ما دام مكتوبة تاء وكل ايه بالتاء رحمة نعمة شجرة دعنة سنة كل ايه بقية كان في كلمات كفر وكلمات معدودة من زي بقية هي واحدة قرة عين هي واحدة جنة نعيم هي واحدة شجرة هي واحدة وكان في ايه من اسم ايه لعنة اثنين يعني ايه سنة خمسة يعني المعدات كلهم ايه في كتاب التجويد في ايه في دار الابتعاث في فتح الجبين كل ده معدود فكلهم في دول ايه يعني نافع وابن عامر وعاصم وحمد ايه بشجرة نعمة بقية لعنة سنة الوقت بلاقي خطأ الثلاثة الآخرين لا عندهم عموم كل المكتوب تاء مربوطة أو تاء مجرورة مجرورة كله مجرور بالهاء. ابن كثير وأبو عمرو كل شيء. إذا كتبت في التاء الهاء مؤنثة فبالهاء تتحقق الربا. ابن كثير وأبو عمرو كل شيء. فقال الكسالة بيقف عليه إيه؟ بالقاعدة بتاعتي. الإمام مالك رضي الله عنه عالم المدينة لما وقف أمام مقام رسوله كلنا يخطئ ويصيب يعني فيش حد كان يخطئ لا كلنا يخطئ ويصيب إلا في أحفظ المقام فيش حد معصوم الخطأ إلا الرسول أو لم يخطئ لا يبي شر أما غير الأنبياء يخطئ أخطأ سيدنا أبو بكر وأخطأ سيدنا عمر وأخطأ سيدنا عثمان وأخطأ الأئمة برضه أخطأ الإمام الشافعي وأخطأ ابن الجزري وأخطأ كل يخطئ خطا ويصيب بيخطئ ايه ورد على الخطا بتاعه يعني الامام الكسائي مره كان بيقرا كل ايه في رمضان جزء ايه يغلو جنبيه قراته في تاريخ ايه اجمل اثر في تاريخ القرى 14 للامام الكسائي كل ليله كان يجلس بيقرا جزء ايه مش ينزل قراءه الكسائي ياخدوا ليه كله مع الترتيب ايه اللي هو المبتدا ليه كله جزء ايه فجت لهم بيضرب في الكهف يقول ايه قال له صاحبه وهو يحاول انا اكثر منك مالا واعز نفسا وتجاوزها بعيوني بعدين جلبوا سهم في نفسه كده وقال له مولانا قال انا قرات ايه قال قرات اكثر منك مالا وكتبناها فاخطا زمن كده وبعدين بيقول ايه للكاتب بتاعه هل ياتي من بعد من يخطئ في القران يعني هل يأتي من بعد من يخطئ وحتى من بعد يقول كثير وكثير يعني أهل الإمام يعني إمام إيه؟ إمام القراءة إمام القراءة من دون يعني إمام شيخ من المجتمع هو إيه أخطأ فكل القراء يخطئ ويصيب يعني سيخطئ وإن خطأ بأنه هو لما يخطئ الواحد خطأ التالي عارف إنه أخطأ إنما الجاهل ما يخطأ يعني مثلا أنا بقرأ في آية وقلت يخادر بقراها لورش مثلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهذا قال لا وما يخادعون أو نسيت يعني أدرك إيه آخذ خطأ وفي العلم فيها برضه كن آخذنا خطأ العلم إيه العلم فيها الجاهل ما يمشي فيها لما أقرأ قراءة يعني أخطأ فيه ودوب أيوة أولا نساوي أيوة كده يوسع أدى سيكة كده أقرأ يقول هنا إيه حالي نفس القراءة بس إيه سهوت وأخطأ يعني لو إلا الآن إيه؟ من إيه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به يعني إيه؟ أتأخذش حتى ورد في بعض الأساس الآية إيه؟ تصعد إلى السماء وتطلب إيه؟ المغفرة لمن أخطأ فيه يا سلام يعني تطلب المغفرة لمن أخطأ فيه الخطأ إيه؟ مشان إيه؟ لا كل القراء ولا إمام من الأئمة مؤلفين وغيره اللي وجدنا ايه في اخطاء كل واحد مش معصوم من الخطا يعني هنا لما نقول جيت المدرسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مش بتعمل مش حساب عليه لانه ليس مقصودا لانه ربنا بينا ايه يعني ايه لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقلنا ايه وليس عليكم كلام فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدتم لو قلت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عمدا الجهد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كثير كثير ومنافع قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كثير الخلفين قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذا لو وصلنا العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لوش ده قصر البدن وعشان البدن متاخر في ايه قصر مادة ايه عالفن في الدنيا والآخرة كويس كده نرجع نقلل برضو دلوقتي نقول في الدنيا والآخرة لما قللنا خدنا ايه التوسط والمادة بعد نقول ايه في الدنيا والآخرة العامة في الدنيا والآخرة تعود رأيتها كيف؟ يبقى إيه راح الجمال يمشي تقريبا لفتح زي عاصم زي الفساء يبقى العاصم العامة يقول ايه وزي ابن كثير اللي ما لهوش ايه لا تقليل ولا ايمان بعد بعد كده ايه بسحب المرتبه وحش هناخد له بفتح الياء وعليه ايه قصر مدخل في الدنيا والآخرة بعدين في الدنيا والآخرة أو اثنين على الفتح نبقى يجيب اثنين على ايه تقول في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة هات الأربع الأول بني في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا في الدنيا والآخرة في الدنيا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء والله يعلم ما فيش حاجة مش حاجة والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم للدول للبلد للبلد أيضا ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم شيء شيء بعد كده عندي ولو شاء الله لأعنتكم إن الله ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وش يؤمن وش وحمزة بعد في الأقضى الثلاثة حي وش من الأقضى نعم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم لخلاق بعد كده ايه يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا واحدة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة مشركة ولو أعجبت ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أمة مؤمنة خير من خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ثاني المساء أنا ورش وسوسي أهم وقف وزارة وقف ورش ورش وسوسي وقف راسي حمد وقف ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب ولا عبد مؤمن مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم ولا عبد ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا عبد مؤمن خير ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار إلى النير أولئك يدعون إلى النار إلى النار إلى النار أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

شئتم من نصف هذا الليل. فهمت عيني؟ طيب هات التقليد. نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن شئتم. هات حمد. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن فأتوا حرفكم أن شئتم أني شئتم جئتم أني شئتم بدأ همزة كله. طيب هات تدخل. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أني شئتم شئتم. وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم. نعم. عشان زي الكسرة. همزة فتحة. لينفسكم. الأول تحقيق. أيوه. بعد كل همزة فتحة قبل كسرة تبدأ الياء خالص. وقدموا لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم. قول أول كده من أول. وقدموا لأنفسكم. كلهم راحوا برضو معاهم يا حمزة في أحد الوجهين. وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أنكم ملاقوه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عقبة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله العظيم كذب. يعني عند الضرورة حتى مهل يكون صادق وأمين. مش كل ما تكلم والله العظيم كذا والله يا أخوي لا يلا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كل ورشة حركات كده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.